يعني وهو أبو عمرو, ويعني وعمرو يعني وكان يكنى بأبي عمرو ويكنى بعبد الله, لأن عبد الله ولده من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم, فكان يكنى به لأنه ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم, وكنيته المشهورة أبو عمرو. طبعا عمرو هذا ليس من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهم, ثم يعني من ينبغي أن ينبه عليه يعني هنا, وهو يعني كتاب مفيد في معرفة الزوجات وأولاد الزوجات, كتاب الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة للعامري اليمني, فإنه يعتني بذكر الأولاد وذكر أمهات الأولاد. إذا كان رجل عنده عدة زوجات يعني يذكر أولاده ويذكر أولاد كل زوجة يعني فلان وفلان من فلانة وفلان وفلان من فلانة فلان فلانة, هو يعتني بهذه الناحية يعني بهذه الناحية. وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن, تضيق عليهن يعني كأنها يعني مع ضيقها يعني أنها يعني يخرجن منها بعد وفاة المورث. هنا يقول الأخ في آخر الحديث, فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة, مع أن ابن مسعود رضي الله عنه توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32, فالفترة طويلة يعني بين هذا الكلام بين فتوى النبي صلى الله عليه وسلم أو حكمه وبين هذه القصة. يقول ما الفائدة إذا من ذكر هذه؟ هو النتيجة كما قلنا, يعني معناه يعني أن هذا يكون نصيبها من الميراث, نصيبها من الميراث الدار, يعني ورثته صار نصيبها منه الدار, وغيره له الأموال الأخرى قال رحمه الله تعالى, باب ما جاء, يعني معناه تنفيذ لهذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هذا الذي حصل من جملة الأمثلة التطبيقية للشيء الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هذا مثال يعتبر. أم مسعود من المهاجرين ومن تقدم إسلامه, وهو الذي قال ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. كتب الأخوان أنه ورد في السيرة والتاريخ أنه من زوجات عثمان رضي الله عنه امرأة اسمها نائلة, وهذا يقول وقد قطعت أصابعها وهي تحمل السيف دفاعا, وقطعت أصابعها وهي تحمل السيف دفاعا عن عثمان عندما قتل يوم الدار. إيه ما أدري, لكن كما قلت يعني الكتاب الذي أشرت إليه هو له عناية بهذا الخصوص, يذكر الأولاد وأمهات الأولاد. هذا يرجو إعادة اسم الكتاب, الرياض المستطابة في جملة من له رواية في الصحيحين من الصحابة, يعني يذكر الصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين ويترجم لهم, ويأتي بترجمة يعني أحيانا تكون موسعة وأحيانا مختصرة, ولكن يعتني بهذه الناحية التي ذكرت, يعني يكون أولاد الرجل من هي أمهاتهم, فلان وفلان من فلانة وفلان وفلان من فلانة وهكذا, يعني له عناية في هذا الجانب. أذكر من جملة الأشياء التي مرت بي قريبا في ترجمة عبد الله بن جعفر, أنه كان يعني عنده بنت علي زينب من فاطمة, زينب بنت علي أمها فاطمة, ولعلي امرأة يقال لها ليلى كذا, فلما يعني مات عنها تزوجها عبد الله بن جعفر, فجمع بين بنته وزوجته, وهي المسألة التي المشهورة كون الرجل يجمع بين بنت الرجل ومطلقته أو المتوفى عنها, يعني التي هي ضرت أمها, فيجمع بين المرأتين يعني بنت الرجل ومطلقته أو المتوفى عنها, يعني التي هي ضرت أمها أو زوجة أبيها ضرت أمها, له أن يجمع بينهما. وهذا ذكر يعني في ترجمة أنه

كونه يذكر هذا الحديث يعني عن ما جاء عندما جاء. اي قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال. انا ما رايت تحفة الاشراف لكن رايت التهذيب الكمال. قال حدثنا هارون بن عبد هارون مناسبة تحفة الاشراف الحديث الذي مر من امس الذي فيه سبرة بن معبد يعني ما فيه رواية يعني عن عبد العزيز بن الربيع عن سبرة, وإنما يروي عن أبيه الربيع بن سبرة, وعلى هذا فيكون يعني ساقط من الإسناد يعني شخص الذي هو سبرة بن معبد الذي هو صحابي, فيكون يعني عن يعني مثل ما ذكر المزي في تحفة الأشراف قال عن سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده به, فيكون يعني معنى هذا الربيع بن سبرة سبرة ابن الربيع سبرة ابن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن أبيه, يعني معناه يصير الذي هو أبو جده, فيقال يعني يمكن أن يعلق في تحفة الأشراف أن يعني جده الربيع يروي عن أبيه سبرة, فيكون الصحابي سبرة لأن الربيع تابعي وليس بصحابي, يعني معناه أنه يضاف إليه يقال صحابي الحديث هو سبرة ابن معبد كما في تحفة الأشراف. تقول ما له رواية تهذيب إذن يقولون الرواية ليس له رواية يعني في تهذيب الكمال في ترجمة الربيع يعني ما فيه انه روى عن اللي هو شو اسمه هذا اللي هو عبد العزيز بن الربيع ما فيه انه روى عن جده سبرة, وانما يروي عن ابيه الربيع. احنا قلنا امس يعني ذكرت امس انه لا يكون مثل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده, فشعيب يروي عن جده يعني الذي هو جد شعيب, فهذا ليس فيه أن عبد العزيز بن الربيع يروي عن سبرة الذي هو جده, وإنما يروي عن أبيه فقط, فعلى هذا يكون في سقوط الإسناد يعني يتضح من تحت الإشراف اللي هو سقوط الصحابي. إذن إيش يزاد هنا في السند؟ لعله يقال يعني أن يقال صحابي الحديث هو سبرة ابن معبد كما في تحفة الأشراف. بس يصير عن جده. لا يعني يروي عن يعني جده سبرة يروي عن سبرة. جد سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع الذي هو جد سبرة الربيع ابن سبرة يعني يروي جده يروي عن أبيه. جده يروي عن أبيه يعني معناه في سقط. لا سبرة بن معبد اللي هو الصحابي الربيع هو الجد اللي موجود. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال. صدوق خرج أبو داود النسائي. صدوق خرج أبو داود النسائي. عن محمد بن عيسى يعني ابن سميع. محمد بن عيسى يعني ابن سميع وهو صدوق يخطئ خرج أبو داود النسائي بن ماجه. صدوق يخطئ أبو داود النسائي بن ماجه. عن زيد بن واقد. عن زيد بن واقد وهو ثقة خرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه. ثقة خرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه. عن أبي عبد الله الأشعري وهو ثقة خرج أبو داود وابن ماجه. عن معاذ. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء قال حدثني سنان بن قيس قال حدثني شبيب بن نعيم قال حدثني يزيد بن خمير قال حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته,

قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركاء في الركاز وما فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أخونا يقول: حديث الربيع بن سبرة رواه البيهقي في السنة الكبرى الجزء السادس 149 من طريق أبي داود بنفس السياق اللي هو اللي عندنا في النسخة عن جده، ما في عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بس. في السنة الكبرى هنا الجزء السادس 149، يعني جده هو هذا الذي هو الذي هو الربيع الذي هو الربيع، ولكن الربيع من الطبقة الثالثة وهو تابعي ثقة يكون مرسل. أقول لو كان إن هذا المقصود يكون مرسل، ليس متصل، ولكن الذي في تحت الأشراف كما قلت جعله مسند سبرة بن معبد الذي هو أبو الجد أبو جده، يعني معناه يكون مرسل، يعني إذا كان هذا عند البيهقي فيصير مرسل، أما عند أبي داود فهو لا من نفس الطريق البيهقي. نعم، لكن عند أبي داود نفس الطريق عند المزدي عند أبي داود وفيها عن سبرة بن معبد، يعني شرة النسخة متوافقة، يعني شرة النسخة اللي عندنا ما فيها سقط، بدلالة أن سنن البيهقي روى الحديث بنفس السياق ونفس الإسناد وقال عن جد. بس الآن اللي هو المزي يعني نسخته التي بنى عليها فيها سبرة بن معبد اللي هو الصحابي، يكون بذلك متصلا، وأما لو كان على هذا يكون مرسلا له. لعل الله يسر، نرجع إلى ترجمة سبرة في تهذيب الكمال وفيها وش فيها يعني من روى عنه، لأنه العادة إذا كان هو من المقلين يذكر رواية، فإن كان يقول يعني روى عنه الربيع أو يقول هذا الحديث روى عنه عبد العزيز. يمكن هل ثبت في السنة أن القول بعد صلاة المغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات؟ والله الذي أذكر أنه فيه ضعف، وكذلك اللهم أني أسألك رضاك والجنة 8 مرات. والله ما أعرف في هذا الحديث. هل يجوز بيع الحديقة البستان قبل أن يبدو صلاح الثمر؟ إذا كان المقصود يعني بيع الأرض، يعني بيع الأرض يعني ما فيها يجوز، لكن إذا كان بيع الثمرة، الثمرة لا تباع إلا إذا بدأ الصلاح. يقول: بلغنا أنكم أفتيتم بجواز مس المرأة الحائض أطراف ورق المصحف، هل هذا صحيح؟ نعم، يعني القرآن يعني لا يلمس، ولكن يعني كونه يعني يلمس يعني الغلاف وكذلك يعني أطراف الورق لا بأس بذلك، ولكن الذي لا يجوز مسه هو القرآن، ولكن يعني وكذلك ما هو الحائض، حتى اللي حدث أصغر، حتى الذي حدث أصغر ما يمس القرآن إلا هو طاهر، ولكن إذا حصل مس مباشر بساتر أم وراء حائل ما في بأس. في حديث زينب بنت جحش في آخره كلمة أن عبد الله بن مسعود مات فورثته زوجته امرأته دار بالمدينة، يقول: هل هذا الكلام من كلام زينب؟ فإذا كان كذلك فإن زينب قد توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس من كلام زينب، لأن زينب هي أول نسائه، يعني أول نسائه وفاة بعده، فليس من كلامها وإنما هو من كلام غيرها. إذا يعني أسلم أول زوجات الرسول لحوقا به هي زينب الذي جاء فيها الحديث اللي يعني أسرعكن لحوقا به أطولكن يدا، فكنا يعني ظننا أن المراد باليد اليد الحقيقية، وكان لما ماتت هي عرفوا أن المقصود ذلك الإحسان وكثرة العطاء والبذل. نعم. إذا أسلم الكفار الذين يؤخذ منهم الخراج من أرضهم، هل يستمر أخذ الخراج منهم أم يسقط؟ يستمر ما دام انه كفار. اسلموا؟ لا، اذا اسلموا خلاص يصبح. اخي الارض، حتى الارض، اقول حتى الارض اذا اسلموا يسقط عنه. واذا اشتراها المسلم؟ نعم، ولكن اذا اشترى المسلم الارض عليه الخراج. عليه الخراج، لان ذاك يعني لانه مثل الجزية، الخراج مثل الجزية، لانه اذا اسلم راحت عنه الجزية، وكذلك يروح عن الخراج، يسعى عليه الزكاة فقط، اقول يسعى عليه الصدقة الزكاة اذا اسلم صارت عليه الزكاة وليس عليه الجزية، ليس عليه خراج. اما المسلم اذا اشترى الارض فيجمع بين الخراج. يجمع بينهما. هل الخراج ثبت بالسنة أم باجتهاد الصحابة؟ ما أذكر يعني إذا كان في شيء من يعني شيء ما أدري عنه لا أدري. هل صح أن الشمس ردت لعلي رضي الله عنه فصلى العصر؟ لا ما صح، لم يصح. السؤال الأخير، قلت لزوجتي والله العظيم لو فعلت كذا سوف تكونين محرمة علي، والآن أريد أن أرجع في فيما نهيتها عنه، فماذا أفعل؟ يسأل عن هذا غيري. نبدله بسؤال آخر. ها؟ نبدله بسؤال آخر. يلا هات. السؤال الأخير، صاحب مكتبة عنده كتاب ظلال القرآن لسيد قطب وكتب أخرى، هل يجوز له أن يبيع هذا الكتاب؟ والله الكتاب يعني فيه خلط وفيه خير وفيه شر، ولهذا الإنسان الذي يعني يحتاط لنفسه ويحتاط لدينه يعني عليه أن لا يبيع مثل هذه الكتب. هو فيه يعني كلام جميل وكلام، ولكن فيه خلط يعني ما ينبغي الإنسان يطلع عليه ولا أن يسمع به، فكونه يعني لا يشتغل به ولا يهتم به ويعني يبتعد عن كونه يشغل نفسه، لا شك أن هذا الأول. والأولى له ألا يبيعه وألا يكون من جملة ما يبيع، لأن فيه شيء حقيقة يعني سيء في حق بعض الرسل مثل موسى عليه الصلاة والسلام، كلام من الإنسان الذي يقرأه يعني يتعجب كيف الإنسان، وبهذا يتضح له أنه كاتب وليس بعالم. الإنسان إذا قرأ مثل كلامه يعتبر يقول من الكتاب وليس من العلماء، الكتاب اللي يكتبون ينشون يحرك قلمه ويأتي بكل ما هب ودب. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركاز وما فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الركاز الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الركاز وما فيه. الركاز هو الذي يوجد مدفونا في الأرض مما ترك في الجاهلية، فإنه يكون فيه الخمس كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتعب عليه ولم يتكلف في إخراجه وفي الحصول عليه، وإنما عثر عليه، ولكنه كان يعني من يعني أمور قديمة في الجاهلية، وإذا كان ليس كذلك فإنه يعتبر من اللقطة، إذا كان في أرض مسلم أو في مكان مسلمين فإنه يعتبر لقطة، ينادى عليه أو يعرف لمدة سنة، ثم بعد ذلك يملكه من وجده، وليس شأن الركاز. الركاز هو الذي يوجد من دفن جاهلية ويكون فيه الخمس لقلة مؤونته، ويكون مصرفه مصرف الهي، يعني يوضع في بيت المال ويصرف فيما يصرف فيه بيت المال، يعني في مصالح المسلمين. أورد أبو هريرة رضي الله عنه، أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. يعني هذا فيه يعني دليل على أن الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية أنه يكون فيه الخمس وذلك لقلة للحصول عليه يعني بغير تعب وبغير مشقة، فإنه يكون لواجده ويكون فيه الخمس لبيت المال. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي سلمة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلى هذا فالإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة، أحدهما متفق على عده في الفقهاء السبعة هو سعيد المسيب، والثاني مختلف في عده وفيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه أبو سلمة هذا، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف، والثالث سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحاب حديث رسول الله وأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه قال الركاز الكنز العادي. ثم ورد هذا الأثر عن الحسن ابن أبي الحسن البصري الركاز هو الكنز العادي يعني القديم، وعادي قيل أنه ينسب إلى عاد لأنه يعني شيء قديم يعني يعبر به عن الشيء القديم الذي كان في الجاهلية. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عباد بن العوام. عن عباد بن العوام هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هشام بن عروة. هشام بن عروة ولا غيره. مشهور بالرواية عن الحسن. الحسن هشام الحسان ما أدري، لكن أقول ما أدري يعني عن هل هو هذا أو هذا، فهو إذا كان هشام الحسان هو المشهور بالرواية عن هذا فعند الإطلاق ينصرف إليه، وكل منهما ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول المزي في الأطراف قول الحسن أخرجه أبو داود في الخراج عن يحيى بن معين، وهذا هذه اختلاف آخر في التحفة ترى يحيى بن معين مو يحيى بن أيوب. في التحفة ترى الأشراف يحيى بن معين مو يحيى بن أيوب. يحيى بن معين؟ أيوب. في التحفة الأشراف؟ نعم. مو يحيى بن أيوب؟ لا. هذا النقل كذلك أنا راجعت هذا النقل يؤكد ذلك. في عون المعبود وقال المزي في الأطراف. قول الحسن أخرجه أبو داود في الخراج عن يحيى بن معين عن عباد بن العوام عن هشام بن حسان القردوسي. هشام بن حسان؟ يعني هو في رواية ابن دباسة. طيب. يعني إذا هو هشام بن حسان. وهناك يحيى بن معين؟ نعم. يعني يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. على كل هذا أثر يعني يقال له مقطوع ينتهي إلى الحسن. وهو تفسير للركاز. نعم إذا كان يعني يحيى بن معين فيحيى بن أيوب كان خطأ. التقييد بأنه يعني من دفن الجاهلية يعني قد يجد الإنسان دفن الآن مثلا من يعني قرابة 100 سنة ما يصل إلى عهد الجاهلية. لا هذا أقول هذا إذا كان في بلاد المسلمين وفي أماكن المسلمين فهو من قبيل اللقطة.

نعم ابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم ابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن ابي فديك. عن ابن ابي فديك وهو محمد ابن ابراهيم اسماعيل. وهو محمد بن اسماعيل بن مسلم ابن ابي فديك صدوق اخرج له اصحاب كتب الستة. عن الزمعي. عن الزمعي وهو موسى بن يعقوب صدوق وهو موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ. نعم اخرج البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن. اخرجه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن. عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب. عن عمته قريبة بنت عبد الله نعم بن وهب. بن وهب مقبولة أخرج لها أبو داود وهي مقبولة أخرج لها أبو داود وابن ماجه. وابن ماجه. عن أمها كريمة بنت المقداد. عن أمها كريمة بنت المقداد وهي ثقة أخرج لها أبو داود وابن ماجه. وهي ثقة أخرج لها أبو داود وابن ماجه. عن ضباعة بنت الزبير الصحابية رضي الله عنها وحديثها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. والحديث في اسناده من هو صدوق سيء الحفظ ومن هو ايضا ومن هي مقبوله ولو صح فانه محمول على اللقطه ولا علاقه له في الركاز. قال رحمه الله تعالى باب نبش القبور العاديه يكون فيها المال. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. ثم ورد أبو داود باب نبش القبور العادية. نعم يكون فيها المال. نبش القبور العادية يكون فيها المال يعني من أجل استخراج المال من أجل استخراج المال الذي فيها. قوله العادية المقصود بذلك القديمة التي يعني تنسب إلى عاد لإشارة إلى قدمها. والنبش هو للمصلحة يعني لاستخراج المال الذي فيها. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو نعم نعم رضي الله تعالى عنهما أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف نعم ومروا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وأنه كان في الحرم يعني يدفع عنه يعني لما كان في الحرم ولما خرج أصابه ما أصاب قومه فمات وهذا قبره وآية ذلك يعني علامة أن هذا قبره أن فيه غصن من ذهب فمن وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه إن أنتم نبشتم عنه أي نبشتم عن يعني هذا القبر أصبتموه معه وجدتم معه هذا الغصن من الذهب فنبشوه فوجدوه نعم فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. قال هذا يعني يدل على أن القبر يجوز نبشه يعني إذا كان يعني هناك يعني مصلحة من نبشه ولكن الحديث ضعيف لم يثبت لأن فيه من فيه ضعف فهو غير ثابت ولكن النبش للمصلحة يعني سائر إذا كان هناك مصلحة في النبش فإن ذلك سائر بل قبر المسلم لو أنه فقد أو أنه يعني سقط فيه يعني مال فإنه يجوز نبشه لاستخراج المال الذي سقط فيه لأن إضاعة المال لا تجوز واستفادة منه يعني مطلوبة يعني فلا يترك من أجل أنه يعني ضاع في القبر بل يجوز نبشه واستخراج هذا المال. نعم قال حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وهب بن جرير. وهب بن جرير بن حازم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إسماعيل بن أمية. عن إسماعيل بن أمية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بجير بن أبي بجير. عن بجير بن أبي بجير وهو مجهول. وهو مجهول أخرج له أبو داود. مجهول أخرج له أبو داود. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ففيه هذا الرجل المجهول الذي هو بجير بن أبي بجير فهو سبب ضعف الحديث. يعني كأنهم يدفنون مال الرجل معه أو كيف؟ والله ما ندري. يمكن يعني في الغالب أنه يعني إذا كان النصاح قال معه غصن من ذهب يعني مدفون معه أنه مدفون معه. قال رحمه الله تعالى أول كتاب الجنائز. قال باب الأمراض المكفرة للذنوب. سبق في درس مضى عندما جاء ذكر المعدن والمعادن وقلت ان المعدن انه يكون مثل الركاز والذي يظهر انه ليس مثله لان الركاز ما فيه تعب ولا مشقة واما المعادن ففيها تعب ومشقة فهي ليس يعني يخرج منها الخمس كما يخرج من الركاز وانما يعني يكون حكمها حكم يعني حكمها حكم يعني قيل انه يكون حكمها حكم الزرع الذي يعني يتعب عليه فيكون يخرج منه نصف العشر لانه يعني تعب عليه لكنه اذا كان يعني من الذهب والفضه ويعني وانه يخرج منه فالمعروف عن الزكاه في الذهب والفضه أنها ربع العشر وليست نصف العشر ولا العشر فعلى هذا يعني تشبيه أو الحاقة بالركاز يعني فيه نظر من جهة أن المعدن إخراجه يعني فيه صعوبة وفيه مشقة وفيه تعب واستخراجه يعني ليس بالأمر هين ليس مثل الركاز الذي حفره وعثر عليه وهي غنيمة باردة يكون فيها الخمس فإن ذاك يعني يشبه يعني الشيء الذي تعب عليه فيكون لا يكون فيه الخمس والله أعلم. نعم. العشر؟ لا ولا العشر وإنما يكون يعني نصير شأن الزكاة مثل شأن الزكاة ربع العشر شأنه شأن الزكاة ربع العشر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.